الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو يوم السبت 22 من شعبان لعام 32400 ألف، وهو الدرس الثالث من دروس الفقه، وقد وصلنا إلى كتاب الآنية. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. طبعا الباب قالوا ما يدخل منه إلى الشيء، فهذا حينما يسمى الباب كالباب الحقيقي الذي يوضع فتحة في حائط فيدخل منه إلى شيء ما. والكتب حينما تذكر تقسم إلى كتب وأبواب وفصول، فالكتاب كما تقدم من الكتيبة والتجمع، وهو جملة أبواب تدخل في جنس واحد، مثل لما نقول كتاب الطهارة وندخل فيه أبواب عديدة اللي هي التيمم والوضوء والاستنجاء وأحكام الحيض والنفاس وهكذا. ثم الأبواب ثم الفصول. والباب هو نوع من أنواع الجنس. فلو فرضنا شخص يتكلم عن الحبوب يتكلم عن أنواع الحبوب، عن الشعير، عن الحنطب، عن الذرو وهكذا. وعندنا الفصل وهو مسائل تتميز عن غيرها. الفصل هو المسائل التي تتميز عن غيرها. فترتيب الكتب هكذا: الكتاب ثم الباب ثم الفصل. وقال هنا الآنية اللي هي يعني جمع عناء، وهو الوعاء. والسبب في ذكر كتاب الآنية هنا، طبعا الآنية يوضع هنا وبعضهم يضعه في كتاب الأطعمة باعتبار أن الأطعمة توضع في أواني، والشيء يعني إذا كان الشيء مناسبتان يذكر في المناسبة الأولى ثم ينبه بالمناسبة الثانية أنه قد تقدم. أما إذا فات بالمناسبة الأولى فلا يكفي أن يذكره في المناسبة الثانية. فأنت حينما تؤلف بحثا أو تكتب كتابا ويمر عليك علم من الأعلام لا بد من ترجمته، تترجم له في أول مرة يذكر وهكذا. والسبب في ذكر الآنية لأن الماء جوهر السيال لا يمكن حفظه، لا يمكن حفظه إلا بنا. فهذا هو السبب في ذكر كتاب الآنية في باب الآنية في كتاب الطهارة. نعم. والأصل في الآنية الحل، يعني الأصل في الآنية والأصل في الأواني الحل والجواز. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه قاعدة على أن الأصل في الأشياء الحل باستثناء العبادات. فالأصل في العبادات المنع، لأن العبادة طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتخذ طريقا للعبادة إلا إذا أذن الله بتلك العبادة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز للعبد أن يسلك طريقا في العبادة إلا إذا أذن الله بهذا الطريق وأنه عبادة. الأصل إيش؟ نعم. أي هو الأصل في الأشياء، في أشياء الإباحة. وأما العبادات فالأصل في العبادات منع، حتى يرد الشرع إقرارها وذكرها، كما قال ربنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالإنسان لا يتعبد الله إلا بما أذن الله به وبما أمر الله به. فقال هنا مبتدئ، قال: كل إناء طاهر. طبعا هذا في الخشب والجلود والصفري وغيرها مما يستخدمه الناس في القديم والحديث من الأواني، ولو كان ثمينا، حتى لو كان هذا المعدن ثمينا كجوهر وزمرد وماس أو نحو ذلك. وكل إناء طاهر، وهنا حينما قال كل إناء طاهر يعني حذر من الإناء النجس. وإن كان أنت قد يكون لديك إناء نجس يحق لك أن تستعمله في بعض الأحيان، يعني لو فرضنا كان لديك زنبيل متنجس، هل يحق لك أن تستعمل هذا الزنبيل بنقل التراب مثلا؟ الجواب أنه يجوز. لكن لما قال طاهر يعني يقصد أن يستخدم هذا الإناء الطاهر في طهارة في تطهير، فهنا لابد من طهارة. فقال: كل إناء طاهر ولو كان ثمينا. ستأتينا بعض الأواني محرمة، هل لأنها ثمينة؟ الجواب لا. فهنا حتى يستخرج من هذا الأواني الثمينة يجوز استعمالها. ثم قال يباح اتخاذه واستعماله. عندنا اتخاذ وعندنا استعمال في غير الطهارة، عندنا استعمال في الطهارة، ثلاثة أشياء. قال يباح اتخاذه أي بلا كراهة، طبعا باستثناء جلد الآدم، لأن جلد الآدم محترم، حتى جلد الكافر لا يجد الإنسان يعني أن يستخدمه في ظهارة في تطهير أو نحوه، باستثناء جلد الآدمي، وأيضا عظم الآدم فيحرم. وقد صح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت كسره حيا. يباح اتخاذه واستعماله أي بلا كراهة، طبعا باستثناء جلد الآدمي وعظمه فيحرم. فقال هنا يباح اتخاذه واستعماله، فهذه الأواني يباح اتخاذها واستعمالها إذا كانت طاهرة من غير كراهة، ولو كانت ثمينة أخذا بالأصل. الآية 29 من سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وجه الدلالة، ولا بد لطالب العلم أن يعود نفسه على كيفية الاستدلال، هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على سبيل المنة، والله سبحانه وتعالى لا يمن على الناس بشيء غير مباح، فهو إنما يمن بشيء مباح. قال إلا آنية ذهب وفضة، طبعا الاستثناء من صيغ العموم، لما قال الأواني الطاهرة مباحة استثناء آنية الذهب والفضة، معناه أن كل آنية مباحة. وهناك قاعدة تقول الاستثناء معيار العموم، قاعدة من قواعد الفقه تقول الاستثناء معيار العموم، فلما استثنى الذهب والفضة معناه أي آنية من ماس أو زمرد أو جوهر أو غيرها جائزة، إلا آنية ذهب وفضة، لأن هذه ورد النص فيها. طبعا الحافظ بن حجر في كتاب الآنية ذكر في هذه الصورة سبعة أحاديث. ذكر أول حديث حذيفة بن اليمان، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا قوله فإنها لهم في الدنيا ليس معناها أنها تجوز للكفار ولا تجوز للمسلمين، لكن هذا إخبار عن واقع وهو أنهم يستعملونها. وساق حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طبعا الكتاب هذا مبني على الاختصار، يقول الحافظ هذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. الحكم واحد، ذاك الحديث يدل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا يدل على التحريم، لكنه حينما ساق حديث أم سلمة أن فيه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا الحديث فيه زيادة على ما سبق وهو التشديد في الحكم، فيستفاد أن استعمال الأواني الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ساق عقب هذا ثلاثة أحاديث تدل على طهارة الجلد إذا دبغ، طهارة جلد المعدة، حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ثم ساق قال وعند الأربعة، حديث ابن عباس صح مسلم، ثم قال وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، يعني إشارة حتى يشمل إهاب مدبوغ اللحم كل لحم غير مدبوغ اللحم، أيما حتى يشمل حتى يعني جلد الحية وما أشبه ذلك. ثم ساق بعده حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة في ظهورة. ساق ثلاثة أحاديث لأن هذه القضية مما حصل فيها خلاف على سبعة أقوال فيما يتعلق بالجلود، فساق فيها ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة. ثم ساق حديث ميمونة لو أخذتم إهابها، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يظهرها الماء والقرض. ساق هذا الحديث. ثم بعد هذا الشيء ساق أيضا حديث أبي ثعلب الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فقال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها واكلوا فيها إذا أشار إلى هذا الأمر. ثم ساق حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ من مزادة امرأة مشركة، طبعا لما يؤتى بالغربتين وتوضع للضربتين سطيحة فهذه تسمى مزادة، فتكون مزادة حتى توضع على الدابة حتى تسع ماء أكثر. ثم ساق حديث أنس أن غدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة هكذا ساق البخاري هذا الحديث. طبعا هذا الحديث نعم الشراح ذكره انه لو ذكره عقب حديث في ام سلمة لكان اولى. فالحافظ حجر ساق هذا الحديث الذي تدل على استخدام الاواني، اللي هنا ذكر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. فهنا قال الا آنية ذهب وفضة او باحدهما، يعني تستخدمهما مرة واحدة أو تستخدم إحداهما فهذا لا يجوز. وهنا حينما جاء الحديث قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا هذا بيان تعليل، طبعا بعضهم قال يعني بسبب الصرف والخيلاء، بعضهم قال لكثر قلوب الفقراء، كلها تعليلات، كلها تعليلات عليلة. والصواب أن الإنسان مهما بلغ له من المباح فلا يبلغ أن يستخدم هذه الأشياء فيما يتعلق بالطهارة، يعني مهما بلغ من النعيم لا يبلغ هذا النعيم في الدنيا، إنما هذا في الآخرة. قال هنا ومضبطا بهما، طبعا الضب شريط يجمع بين طرفي المنكسر، يعني لو فرضنا أن هذا إناء وانكسر شق هذا الإناء، فحينما ينشق يأتون بشريط أو يأتون بسلك أو بسلسلة توضع على هذا الشيء ثم تحمى بالنار حتى يتحول إلى قطعة واحدة، هذه هي الضبة. التعريف شريط، الضبة شريط يجمع بين طرفي المنكسر، وهذا لما ينكسر حديد يصير منه شق وشق، فيوضع توضع له هذا الشريط أو السلسلة أو السلك. يعني احنا رأينا شاهدنا بعض المصلحين الأجهزة يأتي بالسلك يوصل بين قضيتين. أي أو ناي قد يكون من خشب ثم يوصل بهذا الشيء يشد بهذا، نعم. فالضب هنا يوضع بهذا الأمر. طبعا هذا المضبب لا يجوز، يعني لو فرضنا لدينا إناء غير منكسر، طبعا إذا انكسر الإناء وصارت لدينا حاجة هنا يجوز أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة وأن تكون من فضة، أربع أشياء يجوز فيها. يعني تكون ضبة حيث شيء يسير، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. أما لغير حاجة فلا يجوز. لغير حاجة يأتي الإنسان يجعل فضة هنا أو يجعل فضة هنا أو يلصق هذا بالفضة من هنا وهنا في الهنا فهذا لا يجوز، لغير حاجة لا يجوز. ما الدليل على هذا الشيء؟ القاعدة يقول كل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام، كل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام. هذا من أين أخذ؟ أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا باب القياس، أخذا بحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، معنى اجتنبوا كثيرة وقليلة، نعم. والأمر الثاني المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدته خالصة، وإن لم يكن خالصا ففيه بقدر المفسدة. فالمحرم كله مفسدة قليلة وكثيرة، هذان الدليلان هما دلالة على تحريم الضبة وإن كانت يسيرة لغير الحاجة. وأظهر شيء ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني شوف سلمان أمر قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، لا تمنهي عنا تنتهي عنه كل كثيرة وغيره. السلام تذهب إلى صاحب محل ووضع عذور، وضع عليها صورة امرأة أو صدر امرأة أو ساق امرأة، هذا الكل حرام. الصورة كانت كاملة أو غير كاملة لا يجوز. أخذا بهذا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يأتي يقول نحن لا نستطيع، هذا كله من كذب التجار ومن ضعف دينهم، لأن التجار لو لم يشتروا هذه البضاعة لما وضعها أصحاب المعامل. بالعكس صاحب المعمل هو يرسل إلى التجار يقول ما لا تريدون أن نضع، ما لا ترون، هكذا. فهنا هذا المضبب أيضا محرم. طبعا هناك الفقهاء في كتب الفقه يضعون حديثا ينقلونه من كتاب سنن الدارقطني، من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما. هذا الحديث ذكره الدارقطني في كتاب السنن، وكتاب السنن هو مختص بالأحاديث الضعيفة، احفظ هذا الشيء. سنن الدارقطني ليس كتابا في بقية السنن المتروعة، واسم الكتاب الحقيقي السنن المعللة. عليكم السلام ورحمه الله. فهذا الكتاب خاص بالأحاديث المعلولة، خاص بالأحاديث غير الصحيحة، ليس خاص بالأحاديث الصحيحة، وهو ساق هذا الحديث. السهفاء استفادتوها أن كتاب سنن الدارقطني ليس كتابا للأحاديث الصحيحة، وليس مرجع للفقيه، إنه مرجع للأحاديث المنكرة. يقول ابن عبد الهادي، يقول هذا الكتاب مجمع المنكرات، وبعضهم قال مجمع الحشرات، وهو مختص بالأحاديث المعلة يأتي بها الفعيلة. هذا المؤلف حينما يأتي أحيانا بحديث يقول إسناده حسن، وهو يريد أنه معلول. هذا مصطلح خاص بالدارقطني، أحيانا يقول إسناده حسن ويريد به أنه معلول، يعني ظاهر إسناده حسن لكن الحديث معلول. فهذا إذا مصطلح خاص له في هذا الكتاب فقط، هذا الإمام الدارقطني رحمة الله عليه فقط في هذا الكتاب. نعم، ابن القطان. أما أقوال أهل العلم فقالوا عن حديث لا يصح، قاله ابن القطان، وقال النووي في الخلاصة. طبعا ابن القطان، أبو الحسن ابن القطان المتوفى عام 28 و600، له كتاب نفسه اسمه بيان الوهم والإيهام، والنووي له الخلاصة، الخلاصة في أحاديث الأحكام، أيضا قال عن حديث ضعيف، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده ضعيف. أما الذهبي في الميزان في ترجمة يحيى بن محمد الجاري قال حديث منكر، والحافظ بن حجر في الفتح عقب يعني عند شرح الحديث 5680 قال هذا حديث معلول، فالحديث لا يصح، والتحريم ليس أخذا بالحديث. هذه مشكلة يقع فيها الطلبة حينما يذهب إلى مسألة ويقرأ الحديث الذي ذكره صاحب الفقه، ثم يتبين لهذا الطالب أن الحديث ضعيف، يأتي فيفتي بخلاف هذا الأمر، يأتي فيفتي بخلاف هذا الأمر. وأنا في صباح اليوم ضربت مثال لأن الإنسان لابد أن يقرأ كتب المذاهب، لأن هذه المذاهب هي جهود العلماء لسنوات طويلة بل لقرون عديدة جدا، لابد من قراءة كتب المذاهب، ولابد من قراءة كتب الخلاف، ولابد من نظر إلى كيفية الاجتهاد. ومن درس منكم المواريث يعلم أن الجد مع الأخوة، الأخوة يبجهون بالجد عند بعضهم، لأن الجد ينزل منزلة الأب، صحيح، والأخوة يبجهون بمن بالأب، فبعضهم قال بأن الأب أيضا الجد يحجب الأخوة، والصواب أن الجد لا يحجب الأخوة، لأن الأخوة أقرب إلى الميت من الجد. شوف زيد بن ثابت من أفرض الناس بالموارث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. زيد بن ثابت يقول ما زلت أناقش عمر بن الخطاب حتى عللته. شنو معنى عللته يا شيخ أحمد؟ أي تقريبا حتى عاتبته. نعم، فيقول قلت له لو أن جذعا خرج منه غصن، هذا الجذع خرج منه غصن، وهذا الغصن خرج منه غصنان صغيران، أيهما أقرب؟ يعني أيهما أقرب على الغصنين مني؟ الغصن هذا لو الجذع، فخذ الغصن وهكذا. فأنت أيضا لابد القضاء الفقهي تنظر إلى أقوال الفقهاء، وتنظر إلى أدلتهم، وتبحث إلى وجدت دليل لا تقول فقط دليلهم كذا، فقد يوجد عندهم دليل كذا. فإذا ناخذ بهذا أخذا بهذا الحديث راح يتصور لنا أن القضية مبنية فقط على هذا الحديث، لكن هي مبنية على دليلين آخرين، دليل الأول هو ما نهي الفقهاء أن يجتنبوه، ودليل ثاني أن المحرم مفسده، سواء كان لجميع المحرم أو لجزء من المحرم. ثم قال هنا واستعمالها أي في أكل وشرب وغيرهما، قد يستخدم الإنسان قلم من ذهب أو قلم من فضة أو مكحلة أو ما أشبه ذلك أو مبخرة، فهذا كله لا يجوز ولو على أنثى، حتى على الأنثى باعتبار أن الأنثى أجيز لها أن تلبس الذهب باعتبار أنه يقصد بحقها الزينة، حتى على الأنثى لا يجوز. ما الدليل على هذا؟ لعموم الأخبار وعدم المخصص. وأنت حينما تقرأ الفقه أو الحديث لابد أن تقرأ هذه العلوم من غير أن تكون على معزل من الكتب الأخرى، لعموم الأخبار وعدم المخصص. نعم، لا يجوز. نعم، إذا كان من فضة يصير ما يصير، لا مطلي ولا المموه. نعم. ولا المطعم، لا المقضي ولا المموه ولا المطعم. المحبس نعم مو مستانس على لا يجي على نصف مستانس، نعم اتخذه من ورق ولا تتمه مستانس. وذاك بعض المسابح اليسر مطعمه بالفضه انا افتي بتحريمها لان هذا من باب الاستعمال. كان الشيخ يحيى ناصر الفهد رحمه الله عليه يحمل سبحه مطعمه بالفضه فكان في هذا العمل مخطئا. فهنا قال فهنا ما الدليل لعموم الاخبار وعدم المخصص؟ فانت لابد ان تطبق الفقه والاصول واللغه على ما تدرسه. بالنسبه لصناعه الاسنان يعني بعض الناس يقصد بهذه الزينه فلا شك انه آدم ويجوز ان لم يوجد غيرها، بس ما دام الان يوجد السيراميك فهو من افضل الاشياء. الان يوجد السيراميك فهو من افضل الاشياء، فاذا نحرم استخدام سن الذهب واستخدام سن الفضه وتصح الطهاره منها. يعني لو فرضنا ان الانسان لديه اناء من ذهب او اناء من فضه وتطهر هل تصح ام لا تصح؟ تصح. هو العمل حرام، العمل حرام لكن الطهاره صحيح لان النهي ليس عن التطهر. نعم جائز مع الاثم مو جائز مع الاثم، الطهاره صحيحه لكن العمل حرام. نعم كالصلاه في ارض مقصوده وما اشبه ذلك، وعند الحنابل حتى في الحج في المال الحرام. وتصح الطهاره منها اي من الآنية المحرمه، وكذا الطهاره بها وفيها ومنها واليها. يلا شيخ احمد اشرح لنا بها وفيها ومنها واليها، مو في حرف جار حتى تدرك. يعني بها ان يجعلها اله يصب بها، فانت عندك هذا من فضه والصب هاي بها، وفيها قد تملك آنية كبيرة جدا تجلس فيها وأنت تغتسل فيها، وإليها يعني الماء الذي ينزل إليها، تخلي هذا الشيء بالأرض فالماء الذي ينزل من الوضوء ينزل إليها، ومنها أن يختلف منها، عندك إناء من فضة وتختلف منها، فهذه حينما دفلت من أجل معرفة معاني حروف الجر. مو مباحثة كريم، هذه محرمة كلها محرمة. لكن لو فرضنا أن الإنسان توضأ وصلى هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة ووضوءه صحيح، هل أن عمله جائز؟ عمله محرم. ماشي أخويا، العمل محرم لكن الطهارة صحيحة. نعم إلا ضبة يسيرة، شوف باستثناء الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. قيدها أربع أشياء، أن تكون ضبة، أن تكون يسيرة، أن تكون من فضة، أن تكون لحاجة. وهذا من أي شيء أخذناه من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي الشق سلسلة من فضة، وأيضا يروى سلسلة من فضة، يروى بفتح السين وبكسر السين. قال وتفرغ مباشرتها لغير حاجة، طبعا هذا الكلام غير صحيح. يعني عندنا هذا القدح انكسر من هنا وسلسلناه بسلسلة من فضة، قال تكره مباشرتها، ما يصير أن تشرب من مكان ضبة. نحن نقول بأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل. وتكره مباشرتها أي الضبة لغير حاجة، هذا رأيه وخالفه غيره، فقالوا بعدم الكراهة لأنه ما دام أنه أصبح مباح فيكون باشرها أو لم يباشرها. ثم قال وتباح آنية الكفار، طبعا هذا بشرط أن لا تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم، يعني سواء الكافر الأصلي أو الكافر المرتد أو الكافر من أهل الكتاب جميعهم هؤلاء تباح آنيتهم أي ما لم تعلم نجاستها. ولو لم تحل ذبائحهم أي كلمة مجوس، هؤلاء أول وثنيين والدهريين هؤلاء لا تحل ذبائحهم لكن آنيتهم جائزة. وثيابهم إن جهل حاله، أيضا حتى الثياب فهذا أيضا يجوز الإنسان أن يستعملها. ولا يظهر، ثم أتى بقضية أخرى وهي قضية نباغ، وأيضا باعتبار أن الجلود تستعمل كأواني للماء. معلوم مو ديش حتى إذا ما المسلمين ما يصير. شلون سيدي؟ اي لا تباع. اي نعم. هي عبارته فيها أربعة، حتى الشيخ ابن عثيمين انتقد على القضية في الشيخ ابن عثيمين لكنه جائز. ثم قال: ولا يطهر جلد ميتة بدبار. طبعا صحت لدينا 17 حديثا تدل على طهارة جلود الميتة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا أيما هنا نكر في سياق النفي، فيشمل أي إهاب سواء كان مأكول لحم أو غير مأكول لحم. عليكم السلام. فالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن دباغ الميتة تطهر بالدباغ، أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. لكن مذهب المشهور في عند الحنابلة أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، واستدل بحديث عبد الله بن حكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تندفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث حديث معلول ولا يعمل به ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول خالف 17 حديثا. كان الحديث فيه ثلاثة علل: العلة الأولى أنه عبد الله بن عثيم يعني ليس بصحابي فالحديث هذا مرسل. ثانيا الطلبة في مرة يروي عن الشيخ مرة يروي عن عبد الرحمن بن بليل، حتى عبد الرحمن أيضا تابع ليس بصحابي. وحتى ولو صح الحديث لا يتنافى مع الأحاديث الصحيحة، لأن قال: لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. فالإهاب هو الجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابا. نعم نعم، يعني ما ذهب إليه الحنابلة من الاستدلال بهذا الحديث استدلال ليس في محله. والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن جلود الميت تطهر بالدباغ، والدبغ هو تنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. وهذا يعني قد يكون بالملح والماء، وقد يكون بقشور الرمان أو المواد الكيميائية الآن الموجودة. والأحاديث الواردة في هذا أصل في قضية الاقتصاد والحفاظ على المال الذي سماه الله قياما، حينما قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقال: ولا يطهر جلد ميتة بدبار، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. يعني الحنابلة يعدونه نجسا ولا يجوز استعماله إلا فيما يتعلق في اليابسات فقط، ولا يجوز استعماله في المائعات كوضع الماء فيه أو الشراب وما شابه ذلك. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. طبعا هناك 7 أقوال، ومنهم من خصص مأكول اللحم فقط. نعم. ثم قال: من حيوان طاهر في الحياة. من حيوان طاهر في الحياة، طبعا هذه هي ذكروا 4 أنواع، كل حيوان مأكول يشمل الغنم والبقر وغيرها، والضبع أيضا داخل لأن راجع أن الضبع حلال. كل حيوان من الهر فأقل، لحديث إنها ليست بنجس إنما هي طوافين عليكم الطوافات. وأضاف إليه أيضا: كل شيء ليس له نفس سائلة، واستدل بحديث الذبابة فليغمسه. وأيضا قال رابعا: الآدمي، لورود النص أن المؤمن لا ينجس، لكن جلد الميت جلد الآدمي ممنوع استعماله، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرم به آدم الضبع. بالنسبة للضبع حلال، والضبع حصل فيه خلاف. الضبع يجوز أكله لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع: الضبع صيد؟ قال: الضبع صيد وفيه كبش. فذهب الإمام الشافعي ووافقه أحد من الفقهاء إلى حل الضبع، وذهب أبو حنيفة إلى حرمته. ياكل هو حتى الدجاج ايضا ياكل اللحم. العبره مو هذا. الصف عن الشارع فما لنا إلا التسليم. ثم قال ولبنها لأن اللبن مائع لا يبقى نجس. لو فرضنا لدينا ميتة فأتينا إلى ضرعها واستخرجنا منها لبنا فهذا نجس. لماذا؟ لأنه مائع لا يبقى نجسا وهو اللحم، وكل أجزائها نجسا، كل أجزاء الميتة نجسة أخذا بالعموم الوارد. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. ثم قال غير شعر ونحوه. طبعا الشعر والقرن والسن. وأضاف شيخ الإسلام لها العظم. العظم قالوا لأنها جلات حلوة العظم حصل فيه كلام. والشعر أيضا ليس من الجزات، يشترط ماذا؟ يشترط أن يقطع قطعا وأن لا يجزأ جزا. ثم قال وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من حي فهو كميتته أي طهارة ونجاسة. فإذا كان طاهرا مثل السمك، السمك طاهر حيا أو ميتا، فإذا أبين من السمك وهي حية قطعة فهي تعتبر طاهرة. أما إذا أبين من الحي قطعة، يعني لو فرضنا أردت أن تصطاد غزال ثم ضربتها وقطع منها شيء ثم ذهبت وذكيتها وكانها مقطوع من عندها الفخذ أو اليد مثلا، فهاي نجسة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا. ثم قالوا ما أبين من حي فهو كميتته. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم الدرس كاملا بفضل الله تعالى.